بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجع وبين الوعيدية من المعتز من القدرية وغيرهم. هذا مثال ثالث لأصول خمسة ذكرها المصنف رحمه الله، التي مثل بها بأن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة. فمن الأمور التي هم فيها وسط في باب وعيد الله، باب وعيد الله يعني النصوص التي توعد بها الموحدون، مثل شرب الخمر، مثل السارق، مثل قطع الطريق، مثل الزنا ونحو ذلك. فانقسمت هذه الأمة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول المرجع، المرجع الذين يقولون أن الإيمان في القلب فقط، وأنه لا يلزم من الإيمان من ولا يلزم العمل ليكون في مسمى الإيمان، أو وبعضهم قال فقط نطق اللسان مع القلب. والمصنف رحمه الله أفرد لهذه المسألة فصلا مستقلا يأتي إن شاء الله. فالمرجئة يقولون المطلوب هو إقرار القلب فقط، فمن أقر بالقلب فإيمانه مثل إيمان أبي بكر والعياذ بالله، وعليه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني لو أن شخص لو فعل ما فعل من الخطايا والذنوب فإنه لا يدخل النار. فهم غلوا في نصوص الوعد، غلوا في نصوص الوعد التي هي أن الموحد يدخل الجنة. قابلهم فريق آخر وهم الوعيدية الذين غلوا في نصوص الوعيد، فقالوا من فعل ذنبا فإنه يخلد في النار، فغلوا في الوعيد، ومن سرق فإنه يخلد في النار، ومن أكل الربا فإنه يخلد في النار. فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين تلك الطائفتين، فقالوا نثبت الوعيد لكن ما نغلو فيه، فنقول إن السارق متوعد بالنار، آكل الربا متوعد بالنار، لكن ما نغلو فيه، نقول مخلد، نقول متوعد بالنار. ونصوص الوعد مثل دخول أهل الجنة، دخول موحد الجنة، ما نغلو فيها ونقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وإنما نجمع بينهما ونقول من فعل معصية دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، لقوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ولا يخلد في النار. فجمعوا أي أهل السنة بين تلك الطائفتين، فكانوا وسطا في باب وعيد الله، في باب الوعيد يعني الأمور التي متوعد عليها، مثل قتل النفس بغير حق ومثل قاتل نفسه. فكل من فعل كبيرة من كبائر الذنوب عند الوعيدية من الخوارج ونحوهم فإنه خالد مخلد في النار في زعمهم. المرجع الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني مثل ماذا المرجع؟ مثل لو شخص لو قلت له صل يا أخي فيقول لك الإيمان في القلب، هذا من المرجع. ولا تقول له يا أخي اترك المعاصي عنك، أو الإسبال يقول الإيمان في القلب، هذا هو قول المرجع، الإيمان في القلب فقط. فلا يدخلون فيه الجوارح من اللسان أو بقية الجوارح في العمل. والله يقول إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجهت قلوبهم إذا توليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهي أعمال الجوارح من تلاوة القرآن ومن الصلاة ونحو ذلك. أما أولئك قالوا لا، يكفي فقط القلب، إذا قال أنا مؤمن بقلبي يكفي، مثل أبي بكر، كلاهما يدخل الجنة وفي أعلى الجنة. وهؤلاء عطلوا نصوص الوعد. قابلهم القسم الآخر، لا، كل من فعل ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا. قال كل من يعصي الله يدخل نار، نقول لا، لكن هذا تحت المشيئة ولا يخلد في النار، الموحد لا يخلد في النار. وقوله عز وجل في القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها جزاؤه جهنم خالدا فيها ما قال أبدا, فدل على أن المراد هنا الخلود الطويل وليس الخلود المؤبد الدائم فيها, فلا يؤبد والعياذ بالله في نار جهنم إلا الكافر, كما قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا, وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, والموحد وإن فعل ما فعل فإنه يخاف عليه من الذنوب والخطايا لكن مآله إلى الجنة, يعني كل ما مات على التوحيد فباتفاق أهل السنة أن مآله إلى التوحيد. المسلم يقول من كان آخر كلام من دون لا إله إلا الله يعني عامل مقتضاها دخل الجنة, ومن فعل الذنوب والخطايا فإنه يخاف عليه فهو متوعد. لذلك قال المصنف وفي باب وعيد الله النصوص التي جاءت فيها الوعيد بين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب, وبين الوعيدية الذين يقولون يضر مع الإيمان الذنب ويخرجه من دائرة الذنب, مثل القدرية من الخوارج, وأيضا المعتزل الذين يقولون يكفر في الدنيا لكن في الآخرة بين منزل من منزلتين وغيرهم. فأهل السنة وسط بين تلك الطائفتين. الله أعلم, صلى الله وسلم على محمد.